بعد ذلك يقول: وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا ذكر ما يتعلق بالصحابة. لماذا؟ لما أن الرافضة نشأوا في آخر القرن أو وسطه وغلوا في علي رضي الله عنه، كانوا يسمعون بعض أمراء بني أمية الحجاج يلعنون عليا على المنابر فيحزنهم ذلك، لأنهم كانوا يحبونه لأنه علم كثيرا منهم، فيسمعون لعنه وشتمه، فقالوا: لا بد أن نذكر فضائله ولو كذب، فصاروا يذكرون فضائل له مكذوبة ليست ثابتة. فعند ذلك يسمعهم تلاميذهم يقولون: إذا كانت هذه الفضائل يعني فيها مبالغة، فكيف مع ذلك قدم عليه أبو بكر وعمر وعثمان في الخلافة؟ فقالوا: لا بد أن نكذب ونقول إنهم مغتصبون وأن الصحابة الباقين خائنون، حيث أنهم كتموا الوصية، كتموا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن عليا هو الوصي وهو الإمام. فعلى هذا لا بد أننا نكذب ونسب أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة جميعا، لأنهم ظلموا عليا، ولأنهم أخذوا حقه، ولأنهم استولوا عليه دون أن يكون له حق، لهم حق في الخلافة، ظلموه. فعند ذلك أخذوا يكذبون أحاديث شنيعة يذكرونها في مسألة أبي بكر وعمر، ويحملون على ذلك كثيرا من الآيات. فمن ذلك قولهم: ثبت يدا أبي لهب أبو بكر وعمر، يدا أبي لهب أبو بكر وعمر. ومن ذلك قولهم: يؤمنون بالجلس والطاغوت، الجلس والطاغوت أبو بكر وعمر، وهكذا لعنهم الله. ثم إنهم يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة لعنا شنيعا فيسبونهم. فلما كان كذلك كان أهل السنة لا بد أنهم يذكرون فضائل أبي بكر وعمر ويذكرون فضائل الصحابة ردا عليهم، لما أنهم نشأوا وجاءوا بهذه المقالات الشنيعة.